إلا بعضه فرواه عن شيخه بواسطة شيخ رجل بينهما، بواسطة رجل بينهما، فيجمع الحديث كله ويرويه عن شيخه ويحذف الواسطة. هذا أيضا إدراج، لأنك رويت طرف الحديث عن رجل عن شيخه، والطرف الثاني عن شيخك مباشرة، فتحذف الواسطة وتروي الحديث كله عن شيخه. هذا أيضا يسمى إدراجا وهو تغيير، وهو غير جائز عند المحدثين، لأن فيه تغيير للسند. اي نعم، شبيه بالتدريس اذا كان الرجل الواسطة غير قوي. نعم نعم. ايش اول الحالة الاولى من بعده عده اسانيد انه يجمع نسيج كل عن ثاني واحد، يعتبر هذا كذب. مثل الآن حدثك أربعة، كيف تحدث أربعة؟ لا حدثني يخلي آخر واحد هو صاحب السنة. ما أقول أن عبد الرحمن ما سمع من السنة الأول، ما سمع، لكن يخلي آخر واحد منهم هو صاحب السنة. مثلا حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق، قال حدثني ويحط إسناد مطلق ويحذف إسناد ذولاك، فالقارئ فالسامع له يظن أن هؤلاء الأربعة كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا، والأمر ليس كذلك. مستعمل هذا، كل الإدراج بأنواعه لا بد أن يبين، لا كل الإدراج بأنواعه السندي والمتني لا يجوز إلا ببيان. نعم. لا فرق بينه، تحويل السند يبين أنه تحول من سند إلى آخر، فيعرف أن الحديث روى بإسنادين، متصل إلى منتهى إلى غايته. أما هذا الآن الحديث صار بسند واحد. لا لا، هو الأربعة هذولا كل واحد اللي هو سند مستقل. كيف؟ صارت مثل الآن اسمعت الحديث مثل أربعة سنين، بس ما سوق سند عبد الرحمن، ما سوقته، التحويل يسوق السند، يسوق السند. حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان، فالتحويل يسوق السند، يسوق سند كل الشيخين. أما هنا ما سقت إلا سند شيخ أحد الشيوخ الأربعة، والباقين حذفت أسناده. واضح؟ نعم. يعني تفيد أنه جاب شيء من الخارج. لا، أدرج شيئا في شيء. الآن أخرج شيء وليس الأدخل. لا، أدرج شيئا في شيء ورا ما مثلا في المثال الأول أدرج السند الثلاثة في سند واحد. ما أدرجهم، أسقط الأسانيد. هذه إدراج الآن، لأن اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة، هذا إدراج. وكذلك الثاني الذي وزع الحديث، عنده متوزع فجعله بسند واحد. نعم. إيش؟ إيه. لا بس التعليل يعني إيه صحيح صحيح، ولهذا المسألة خطيرة، لأن أدنى ما يقال فيهم إنه ما عندهم الفهم الثاقب، ما يفهمون. يعني لو فرض أنهم يعرفون الأسانيد وظاهر الأسانيد، ما عندهم الفهم الثاقب اللي يعرفون هذا معارض أو غير معارض. لا ما هو صحيح، لا لكن صحيح اللي توه بادي، ما نقبل تصحيحه. تعيكم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: